يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، اليأس يقطع أحيانا بصاحب الهم. علينا لا تيأس بثنية عندنا فإن الكرم الله، وجب يا الشكر صاحب الهم علينا إن مدى الهم لله أبشر بخير أيها بخير فإن الهم. الفارج السلام عليكم الله ورحمة الله وبركاته. بسم الله إذا الحمد لله والصلاة بليت والسلام على فسب رسول الله الله صلى الله عليه وسلم. وانظره تعالوا نكمل مع سيدنا نوح عليه السلام. فسيدنا نوح بعد ما خلاص ربنا أوحى إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. فالمولى عز وجل بعد ما سيدنا نوح ختم السفينة بعد فترة طويلة جدا، الفترة ديت يعني مش قادر أقول لحضرتك قد إيه حاجة عجيبة جدا، لأنه عمل إيه عشان يصنع السفينة؟ زرع الشتلات بتاعت الأشجار، اللي الأشجار دي بعد سنين هتطلع هياخد منها الخشب يقطعه عشان يصنع منه السفينة. يعني بدأ منين؟ من زراعة الأشجار نفسها. فبعد كده انطلقت السفينة. قال جل وعلا حينما قال نوح عليه السلام ودعا الدعوة بتاعته، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال جل وعلا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا، ولم يقل وفجرنا من الأرض عيونا، قال وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء، ماء السماء مع ماء الأرض على أمر قد قدر، يعني قدره الله عز وجل. وحملناه، يعني حملنا سيدنا نوح ومن معه من المؤمنين، وحملناه على ذات ألواح ودسر. ألواح هي الخشب والدسر هي المسامير. عايز يقول لك حملناها على السفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر. قال جل وعلا تجري بأعيننا. طب ليه تجري بأعيننا؟ لأنه في الآية الثانية قال لك وهي تجري بهم في موج كالجبال، الموجة قد الجبل، وهي الموجة دي اللي اصطادت ابن نوح. لأن سيدنا نوح لما قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. الموجة طلعت فوق قمة الجبل واصطادته ونزلته وغرقته مع من هلكوا. من رحمة ربنا بهذه الأمة المسلمة المحمدية أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إن أي أمة جماعة كانت بتكفر بنبيها كان بيسلط عليها عذاب الاستصال، زي مثلا سيدنا نوح قوم غرقوا، وفي أمم تانية ربنا سلط عليهم الصيحة، في سلط عليهم الرجفة، وفي خسف بيهم الأرض. خد بالك ببعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ربنا رفع عذاب الاستئصال عن الأمة عموما. يعني خد بالك أي واحد يكفر بالنبي عليه الصلاة والسلام ربنا أجل عذابه ليوم القيامة. قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم إنا نستغفرك يا رب من ذنوبنا يا رب ونتوب إليك توبة نصوحا ترضيك عنا أرحم الراحمين. جدد التوبة حبيبي كل يوم كده على قد ما تقدر، علشان الإنسان ما يدراش. أحيانا الإنسان يعمل ذنب وهو مش واخد باله، أحيانا الإنسان يقع في معصية وهو مش واخد باله ودي معصية، عشان كده كتر الاستغفار. عشان كده كان من ثمرات دعاء سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك إلى آخره. الحديث رواه البخاري إن اللي يقول دعاء سيد الاستغفار اللي يقوله بالليل ويموت في الليلة دي يخش الجنة، واللي يقول الصبح ويموت في النهار يخش الجنة. خير حضرتك، فالإنسان يحافظ على ده من ضمن الأشياء اللي عايزك تحافظ عليها. سيد الاستغفار تقوله الصبح وتقوله بالليل، لأن الإنسان ما يضمنش، ممكن أموت بالنهار ممكن أموت بالليل، يبقى أنا إيه نايم كده وأنا إيه قايل سيد الاستغفار ذبيحة الصبحية أو مقايله مع أذكار الصباح، علشان لو مت بالنهار أبقى من أهل الجنة. دي من أسباب دخول الجنة، وطبعا دي من أسباب تفريج الهموم، لأن تفريج الهموم الحقيقي هيكون في الجنة. لأن في الدنيا زي ما بيقولوا كده مسكنات، وقعت في مشكلة فربنا سبحانه وتعالى فرج عنك المشكلة دي، لكن في مشكلة تانية ممكن تكون مستنياك، وممكن تكون في مشكلة وتيجي معاها مشكلة فيتراكم مشكلتين في وقت بعض في وقت واحد. أسأل الله أن يفرج همومنا أجمعين. لكن في الجنة يعني دار بقى دار النعيم، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتسمع أربع نداءات قبل ما تخش الجنة تحل لك كل المشاكل اللي أنت كنت بتعاني منها في الدنيا. في الدنيا كنت خايف تموت عايز تعيش على طول، في الدنيا خايف ان انت تعجز، عايز تعيش شباب على طول في الدنيا، نفسك ان ما يجيلكش اي مرض لانك بتخاف ما واحد يرقب على السرير ولا يوصلوا له محاليل ولا خراطيم ولا تعب، تبقى قاعد مرعوب يا رب ما تبتليش البلاء دوت. في الدنيا نفسك تتنعم وما تحلمش. فهو في قبل ما تخش الجنه بيطمنك على الاربع حاجات دول. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: ينادي منادي يوم القيامه يا اهل الجنه ان لكم ان تحيوا فلا تموتوا ابدا، وان لكم ان تشبوا فلا تهرموا ابدا، وان لكم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، وان لكم ان تنعموا فلا تبأسوا ابدا. نرجع لسيدنا نوح. فالمولى عز وجل بيقول: ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر، وحملناه على ذات الواح ودسر تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. جزاء لهؤلاء الكفار ان ربنا سبحانه وتعالى حفظ المؤمنين، والسفينه مشيت لحد ما رست على جبل الجودي، وهؤلاء الكفار غرقوا جميعا في هذا الطوفان العظيم. العجيب في الموضوع ان سيدنا نوح عليه السلام ركب مع عدد، يعني نقول 80 واحد، 80 رجل وامراه من المؤمنين، لم يجعل المولى عز وجل لواحد من الثمانين دولت اي ذريه خالص مره، مفيش حد فيهم انجب بالمره، انما جعل الله عز وجل الذريه وجعلنا ذريتهم الباقين، كل الذريه التي جاءت في البشر كلهم من بعد نوح عليه السلام كانت من ذريه سيدنا نوح. خد بالك، كل الذريه التي جاءت، هو الاب الثاني بعد ادم عليه السلام، كل الذريه جاءت من سيدنا نوح عليه السلام. تعال نشوف دعاء نبي ثاني من الانبياء. ادينا شفنا دعاء سيدنا نوح، مجرد ما قال فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، على طول بقى ايه، جاء الفتح من عند المولى عز وجل، وجاء النصره من عند الله سبحانه وتعالى. وبعدين بتيجي النصره بسرعه، لو تتاخدوا بالكم حضراتكم من لفظ الايات فدعا ربه، عايزك تاخد بالك من الفاءات القرانيه. حرف الفاء، حرف الفاء ده انت لو ركزت عليه تطلع بحاجه رهيبه جدا، في تديك جرعه امل لا تتصورها. خد بالك، فدعا اي فتعجل في دعوته، بقى رغم ان هو بيدعي بقى 950 سنه، لكن من شده الهم بقى اللي شافه لما يصنع السفينه وسخريه الناس، هو فخلاص فدعا ربه اني مغلوب. خد بالك برضه الفاء الثانيه، فانتصر يا رب سرع النصره، بس مش سرعها ليا انا، لدينك يا رب، لانه ما قالوش فانصرني، قال له فانتصر يا رب. انا يا رب بدعو وتعجلت في دعوتي يا رب بعد 950 سنه، وبيعتبر نفسه انه تعجل، واخد بالك، انه عايز يقول لك انا يا رب انا مستعد ان انا ادعو ان شاء الله حتى 2000 3000 10000 سنه، عيشني ووفقني ان انا ادعو اليك يا رب العالمين. شوف قد ايه صبر الانبياء، حاجه عجيبه جدا، يعني احنا نفسنا نتسم بصبر الانبياء. قال فدعا ربه اني مغلوب فانتصر، شوف بقى تاتي الاجابه برضه بفاء، برضه بسرعه بسرعه، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على ان قد قدر، الى اخر الايه. تعال نشوف سيدنا ابراهيم عليه السلام. في يوم من الايام خليل الرحمن ابراهيم عليه وعلى نبينا افضل الصلاه والسلام جلس يتذكر نعم الله سبحانه وتعالى. وده درس لينا. حضرتك وحضرتك بتقعدوا كده ساعات لوحدكم، تقعدوا تفتكروا كده نعم ربنا عليكم، يعني قعدت مره كده وحطيت ايدك على خدك كده، او مسكت ورقه وقلم وقلت يا رب انعمت علي بالاسلام وكفى بها نعمه، انعمت علي براحه البال، زوجه صالحه، باولاد طيبين، انعمت علي يا رب برزق وان كان مش وفير بس الحمد لله مكفيني، مانيش محتاج لحد، انعمت علي بالصحه، انعمت علي بكذا كذا كذا، قعدت تكتب نعم ربنا عليك، اقعد اكتب النعم ديت كده، جرب وامسك كشكول 100 ورقه واكتب في كل الصفحات نعم ربنا عليك، الكشكول هيخلص وهتحتاج كمان 5 6 اجندات وهتخلص، وفي النهايه وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لا يمكن ان انت تستطيع ان انت تحصي نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. فجلس سيدنا ابراهيم يذكر نعم ربنا سبحانه وتعالى، وبدا يقول الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، واذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني، والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين. خطيئتي، سيدنا ابراهيم خليل الرحمن المعصوم بيقول اغفر لي خطيئتي، انا اخطات يا رب العالمين. يعني ممكن تيجي النهارده الواحد تقول له استغفر، يقول لك استغفر من ايه وانا بعمل حاجه؟ ده احنا الحمد لله رب العالمين، يعني زي الفل، ده احنا بالنسبه لغيرنا يبقى رضي الله عنا وارضانا يعني. لا ما تحسنش الظلم، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لازم كده تكثر من الاستغفار. طيب هو سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم عمل إيه عشان يستغفر؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة, ودي رواية البخاري. وفي رواية مسلم كان النبي يستغفر الله عز وجل, يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه في اليوم 100 مرة, 100 مرة, وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر, ومع ذلك بيستغفر في اليوم 100 مرة. ليه؟ عشان يعلمنا احنا ان احنا نستغفر ونكثر من الاستغفار. طيب يبقى اذا سيدنا ابراهيم جلس يتذكر نعم المولى عز وجل فقال الذي خلقني فهو يهديني, هو اللي خلقني وهو اللي هداني, والذي هو يطعمني ويسقيني هو اللي بيبعث رزق سبحانه وتعالى, واذا مرضت حتى لو مرضت فهو يشفيني. أمال وظيفة الدكاترة إيه؟ وظيفة الدكاترة دول أسباب, أسباب, لكن الدكتور أو الطبيب من نعمة ربنا عليه إن ربنا يوفقه إنه يكتب الدواء الصحيح, واخد بالك؟ لأنه ما من داء إلا وأنزل الله له دواء, علمه من علمه وجهله من جهله. يعني في دكتور أو في طبيب ربنا بيوفقه إنه يكتب العلاج الصحيح, وفي طبيب ممكن لا يوفق يكتب العلاج يبهدل المريض وممكن يجيب له أمراض. هو التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. هي المسألة في النهاية والبداية, أو في البداية والنهاية, هي حاجتين. أولا إخلاص نية الطبيب في معالجة هؤلاء المرضى, وإن اللي بياخده من الأجر دوت الفلوس الفيزيتا بياخدها فقط عشان يقدر يعيش أولاده ويعيش نفسه ويستغنى عن الناس. إنما مش الأصل إن أنا رايح أفتح عيادة عشان ألم فلوس, أنا رايح عيادة عشان ربنا يجعلني سبب في شفاء الناس, خد بالك؟ ولما ربنا يجعلني سبب شفاء الناس فدي ده تفريق كربات, لأن المرض ده كربة, كربة من كربات الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم, ومن فرج عن مؤمن أو عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذا الطبيب لازم يستحضر النية الطيبة دي, ان انا بروح مخلصا لله سبحانه وتعالى, ربنا يجعلني سبب في شفاء الناس. حاجة تانية العلم بقى, ان الطبيب ما يعتمدش على شوية العلوم اللي اتعلمها ايام ما كان في كلية الطب, لا, الطبيب ده لازم يجدد نفسه, يحضر مؤتمرات ويقرأ ابحاث علمية ويشوف ايه هو الجديد في الطب, لان الطب كل يوم في جديد. انا بكلم حضرتك النهاردة هو, واخد بالك, ممكن تلاقي بكرة طلع اختراع تاني, ممكن بعد بكرة اختراع تالت, وهكذا. والطب كل يوم في جديد بفضل الله سبحانه وتعالى. اسأل الله ان يشفي مرضى المسلمين جميعا. اليأس يقطع احيانا بصاحبه, لا تيأسن فان الكافي الله يا صاحب الهم.